بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الأسبوع العاشر من هذه الدورة العلمية الخامسة في شرح بعض المتون العلمية. وفي هذه الدورة وفي هذا العام، على غير العادة، أضفنا مقررا جديدا نتمنى أن يكون مفيدا وأن يكون إضافة لما تمت دراسته من متون وكتب قد تركزت في علم العقيدة لمسيس الحاجة إلى ذلك. وكنا بحمد الله تعالى قد أكملنا 9 كتب، وهي على نحو التالي: كتاب القواعد المثلى وسلم الوصول والأسطية والطحاوية وتقريبة المري والتلخيص الحموية والقواعد الفقهية ورفوة الفكر والرحبية. 9 كتب، أكثرها أو جلها في الاعتقاد. في هذا الأسبوع سنقف على بعض الشبهات المتعلقة بالعقيدة، خاصة الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة. والسبب في ذلك أن هناك بعض النشاط من قبل المتصوفة في نشر أباطلهم وخرافاتهم، فهم يطبعون مطبوعات صغيرة ويوزعونها مليئة بالشبهات، ربما تنطلي هذه الشبهات على بعض من لم يتحصن ويتسلح بالعلم الشرعي. وهذه الشبهات هي قديمة لكنها متجددة، ينقلونها متأخر عن متقدم ويبثونها في الأوساط الدعوية، في أوساط الشباب وفي عوام الناس، ليلبسوا عليهم دينهم. هذا مقرر والمفترض أن يشمل 11 بابا، لكن ربما لا نستطيع أن نفي هذه الأبواب حقها لسعة الموضوع. المقرر المفترض فيه الباب الأول شبهات في توحيد الألوهية، والباب الثاني شبهات في توحيد الربوبية، والباب الثالث شبهات في توحيد الأسماء والصفات، والرابع شبهات في حجية السنة، وخامس شبهات في الصحيحين البخاري ومسلم والنقد على بعض المرويات، السادس شبهات في الحدود حد الرجم حد الردة تحديدا، وشبهات في الحاكمية الحكم بغير ما أنزل الله، وشبهات في التبديع والتجريح، وشبهات في مسائل الدعوة، وشبهات في النقل والعقل في ادعاء تعارض بين العقل والنقل، وختاما 11 شبهات في الصحابة وعدالته. هذا هو المقرر المفترض، لكن ما تيسر لضيق الوقت أن نمر على كل هذه الأبواب بتفصيل، لأن بعد النظر في الكتب الموجودة في ذلك وجدنا أن المسألة أكثر من طويلة وربما لا تفي بها دورة. ولذلك ستكون هذه الدورة هي بداية دورات إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب. نحاول في هذه الدورة أن نغطي على ما تيسر منها، خاصة الباب الأول والثاني والباب السابع في حاكمية وبعض المسائل، وربما اندرجت بعض الشبهات. الباب الثالث قد مر أكثره في مر معنا في دروس كتب العقيدة، يعني أكثر الشبهات الموجودة في أسماء وصفات تقريبا مررنا عليها في الدورات السابقة، فمن حضر هذه الدورات من أولها ربما لا يحتاج إلى كثير كلام وتوضيح في الشبهات في توحيد الأسماء والصفات. سنبدأ إن شاء الله مستعين بالله تعالى في شبهات الباب الأول، الشبهات في توحيد الألوهية. هي كثيرة لكن نريد أن نركز على الأبرز من تلك الشبهات، وعندي بين يدي حوالي 6 شبهات تقريبا في توحيد العبادة. الشبهة الأولى وهي منتشرة زعم أهل البدع والخرافة المتصوفة وغيرهم بأنه لا شرك في الأمة، يقولون الشرك لا وجود له، واحتجوا بحديث في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوا. قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، قالوا هذا أمان لأمة من الشرك، إذن لا شرك. قالوا هذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا يمكن تقع في الشرك، وبالتالي ما تنشرونه ما تذمون به الذين يتعلقون به الأولياء والصالحين كل هذا في غير موضعه، لأنه الشرك قد انتهى. الرد على هذه الشبهة والجواب عنها بالآتي: بأن المقصود من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أمة أن ترتد جملة، يعني كل الأمة، جميع الأمة تقع في الشرك كلها ترتد مشركة بالله تعالى، هذا لا يمكن أن يقع. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث في شرحه على مسلم، قال: وفيه من فوائد، وذكر بعض، قال: وأنها لا ترتد جملة، وأنها لا ترتد جملة، ذكر ابن النووي في شرح مسلم في شرح الحديث، قال: وأنها لا ترتد جملة. وقال ابن حجر في فتح الباري: قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم، أي على مجموعكم، لأن ذلك وقع من البعض أعاذنا الله تعالى، انتهى كلامه. لأن ذلك وقع من البعض أعاذنا الله تعالى، المجلد الثالث صفحة 211 في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الشهيد في صحيح البخاري. إذن هذه الشبهة جوابها يسير وسهل، أو أن المقصود أن تقع الأمة كلها في الشرك، ترتد الأمة بأكملها، هذا لم يكن يقع. يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، رواه الشيخان. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وأيضا جاء في الترمذي وابي داود كذلك من رواية ثوبان مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي أوثان. حديث صريح: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل، مش أفراد، قبائل يعني أحياء بأكملها، عشائر. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. صحيح رواه داود والترمذي من رواية ثوبان رضي الله عنه وارضاه. إذن هذه الشبهة الأولى قد وضح الجواب عنها. الثانية: نحتج كذلك بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحرش بينهم، حيث جابر عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قالوا هذا أيضا يدل على أنه لا يقع الشرك، الشرك لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد أيس، الشيطان هو داعي الشرك الأول، أيس، إذن لا شرك. طيب، من يجيب على هذه الشبهة؟ من يعني يساعد أو يعني ينشط الأذهان في الرد على هذا الشبه؟ طيب، أخونا خاص بجزيرة العرب، ما خلاص مخيزة كان الجزيرة مرقت من بعولة، لا هذا بعيد شوية، شوف الناس اللي. اي نعم تفضل. ايوه احسنت. الاخبار عن الشيطان لا يعني العدم. طيب نصيغ الكلام، الحديث فيه خبر عن حال الشيطان وشعوره لما رأى نصر الإسلام، وليس فيه أنه لا شرك بعد ذلك. السؤال، هل في الحديث أنه لا يوجد شرك؟ الشيطان يئس قنع. طيب هل معنى الشرك ما في؟ ها؟ ليس في ذلك. إذن الجملة خبرية تخبر عن حال الشيطان أنه قد أيس من وقوع الشرك، والشيطان لا يعلم الغيب. يعني في تلك اللحظة لما دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان هذا بعد فتح مكة، وفعلا انقلب الحال عن في الجزيرة العربية، انقلب أو انعدل الحال، لا نقول انقلب لكن عدل الحال من الجاهلية الجهلاء إلى الإسلام، دخلت قبائل كلها. سنة 9 كان اسمه عام الوفود، تأتي القبائل في الجزيرة العربية تبايع الإسلام، فانتشر الإسلام في كل الجزيرة العربية بسعتها ووديانها وجبالها، امتلأت وكل قبائل أذعنت الإسلام. فلما رأى الشيطان ذلك أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه فكر في ماذا؟ في أن يحرش، أن يشتغل بالتحريش بين أهل الجزيرة العربية. إذن الحديث ليس فيه إخبار بأنه لا شرك، هذا وجه الأول. وجه الثاني، الحديث التي ذكرناها آنفا تبين أن الشرك واقع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين، حديث ثوبان وحديث أبو هريرة، فهذان حديثان مذكوران كذلك يبطلان الاحتجاج بحديث جابر على امتناع وقوع الشرك. هناك أيضا وجه نضيفه للأوجه السابقة، ما ثبت من في حروب الردة، حروب الردة تدل على وقوع الشرك، فقد وقعت ارتد بعض العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك السبعية الذين اعتقدوا في علي الألوهية حتى حرقهم علي، هذا أيضا من الشرك، هذا ردة. فالواقع يعتبر دليلا على أو شاهدا على وقوع الشرك. أحيانا، وهذا استطراد في مسائل الشبهات، يكون الواقع أو الحس شاهدا ودليلا على بطلان شبهة من الشبه. مثال ذلك، وهذا على سبيل الاستطراد، الشبهة التي تقول أو يزعم المتصوفة أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، واحتجوا بالحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة، قالوا إذن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو يراه أولياؤهم مزعومون يرونه يقظة لا مناما، واحتجوا بالحديث. من أوجه الرد عليه بهذا الحديث الواقع، فإنه قد ثبت أن كثيرا من الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يره في اليقظة، مش كثير بل كل من رأه في المنام لم يره في اليقظة إلا هؤلاء الكاذبين، إلا من كذب من المتصور. فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام من عصر التابعين، الطبقة الأولى من التابعين، كبار التابعين ومن بعدهم، كثير منهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال رأيته في اليقظة، فهذا الحديث مكذوب؟ هل هذا خبر مكذوب؟ هل يكذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يكذب، قال من رأيه من فسيراه في اليقظة. إذن الجواب الصحيح أن هذا الرؤية في الآخرة ليس في الدنيا، رؤية في الآخرة تنفعه بإذن الله تعالى، ربما يلقى منها شفاعة إن كان هذه الشفاعة رؤية ربما تسره وتفيده في الآخرة، لكن في الدنيا هذا لا يمكن، لم يقع أصلا، يعني خلاف الواقع ولا يدل عليه دليل صحيح وصريح. إذن الواقع وجود الشرك يدل على أن الشرك موجود، يعني حان الوجود يعتبر دليلا وقوع الشرك دليل على أن الشرك موجود وليس منتفي بالكلية. طيب الشبهة الثالثة وهي مشهورة عند الصوفية الذين يجوزون دعاء الأولياء والصالحين، يحتج بحديث ابن مسعود الذي خرجه الطبراني وأبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة في الحديث: إذا انفلتت أو إذا افتلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسه، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. إذا افتلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسه، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. هذا الحديث الذي تقدم تخريجه عند الطبراني وأبي يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة، هذا الحديث ضعيف، وعلته أن فيه راويا منكر الحديث وهو معروف بن حسان السمرقندي، فيه راوي اسمه معروف ابن حسان السمرقندي منكر الحديث، وقال أبو حاتم مجهول. كذلك فيه علة ثانية وهي انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود، فيه علتان: ضعف الراوي وهو معروف بن حسان، والعلة الثانية الانقطاع ما بين ابن بريدة وعبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة توفي في خلافة عثمان، تقدم وفاته. فالذي يروي عنه ابن بريدة لعله سليمان أو عبد الله، ما أذكر اسمه بالضبط، لكن هذا الراوي عنه ابن بريدة لم يلقى من ابن مسعود، قال هذا ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار. إذن الحديث معلول، فيه علتان. العلة الأولى ما هي؟ هي معروف بن حسان، لأن حديث مداره على معروف بن حسان السمرقندي وهو منكر حديث، وقال أبو حاتم عنه أيضا مجهول. العلة الثانية الانقطاع ما بين ابن بريدة وعبد الله بن مسعود عليه الرضوان. واضح؟ في جواب ثاني؟ أي نعم، معروف ليس معروف، بل هو منكر حديث، معروف منكر حديث، وقال أبو حاتم هو مجهول، هذه علة ثانية في هذا الحديث. واضح يا أخواني؟ لو قابلك واحد يروح يقول الحديث ماله منتهي، في علتين: معروف بن حسان منكر حديث، وانقطاع ما بين ابن مسعود والذي روى عنه وهو ابن بريدة، هذه الشبهة الثالثة. طيب الشبهة الرابعة: حديث هذا فعلا فيها إشكال، لأن الحديث حسنه غير واحد، وممن حسنه الألباني رحمه الله، حسن بعض رواياته وبعض طرقه سيأتي. ما رواه البزار؟ أيوه. نعم، هذا حديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متروك حديثين، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان في التفسير علما لكنه الحديث ضعيف أو منكر حديث، في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أيضا حديث موضوع لا يصح، هذا في التوسل، حديث هذا في التوسل، في شبهات التوسل، حيث اغترف آدم الخطيئة، وحديث توسل بجاهي، حديث أيضا موضوع، دي كلها شبهات متعلقة بالتوسل، والتوسل ربما نتجاوز الكلام عنه، لأن المقام الأهم هو الكلام في الدعاء. هنا أيوة جاي يأكله، مش النووي، قبل النووي أحمد بن حنبل سيأتي إن شاء الله. شوفها الرابعة: مراه البزار عن ابن عباس مرفوعا: إن لله عز وجل ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق شجر. وركز في هذا الحديث، أول جملة شنو؟ إن لله عز وجل ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أعينوني. حديث حسنه ابن حجر والسخاوي. طيب الكلام في إسناد الحديث، في إسناده أسامة ابن زيد الليثي، وأسامة مختلف في حكم جرحا وتعديلا، فقد وثقه جماعة وجرحه آخرون، وممن جرحه النسائي قال ليس بالقوي، النسائي قال ليس بالقوي، وثقه آخرون. إذن مختلف في هذا الراوي. كذلك هناك علة أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث، والذي يقول يعني أهل العلم ذكروا أن الحكم على الحديث أو استخراج العلل هذا من شأن الجهابذة، من شأن من الجهابذة العلماء. والعلل قد تكون أحيانا تعارض بين وصل وإرسال، أو تعارض بين وقف ورفع، حديث موقوف ويأتي يكون الصواب أنه مرفوع، أو مرفوع الصواب أنه موقوف، هذه علة، يقال علة بالوقف أو علة بالإرسال. هنا الشيخ الباني رحمه الله ذكر حديث قال في الحديث عندي معلول بالمخالفة، مخالف أين؟ ذكر طرق الحديث. الشيخ الباني رحمه الله ذكر في السلسلة الضعيفة حديث رقم 656 تكلم عن هذا الحديث، ذكر لهذا الحديث طرقا قوية موقوفا، ذكر له طرقا عن ابن عباس موقوفا، وهذا الطريق أو هذا الرواية عن البزار مرفوعة، والأرجح الوقف. إذن هذا حديث أعل بماذا؟ بالوقف، روي مرفوعا أعل بماذا؟ بالوقف. يقول الشيخ فالحديث عندي معلول بالمخالفة، والأرجح أنه موقوف وليس من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم مرفوع. وقال ذكر أيضا عن عباس أنه لعله أخذ من مسند أهل الكتاب. طيب بعض المصوف اللي الهوى الذي أعمى وأصم نقلوا كلام الشيخ لكن مع البتر، كلام الشيخ الباني ذكروه مبتورا، جاءوا كلام الشيخ الباني وزعموا أنه حسن الحديث وبدروه. طيب قال بعد الباني بعد ذكر إسناد الحديث وهذا إسناد حسن كما قالوا، ومع ذلك قال الباني ليس هو من الحديث التي يمكن القطع بأنها في حكم مرفوع، لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها عن مسلمة أهل الكتاب والله أعلم. حذف ماذا؟ حذف الجملة السابقة، فالحديث عندي معلول بالمخالفة والأرجح أنه موقوف، بس جاب الجملة الأخيرة التي فيها الاحتمال، الجملة الأولى بترة قصها لماذا؟ لتوافق هواه. الشيخ الباني نعم حسن الرواية العامة في ظاهرها السلامة، رواية ابن عباس التي خرجها البزار وفيها ما فيها، لكن ذكر لها شواهد أخرى ورجح أن الموقوف أرجح من المرفوع. طيب هناك جواب آخر عن هذا الحديث، إذن الشيخ الباني أعل هذا الحديث بماذا؟ أعله بالوقف. طيب يمكن برضو ينازع فيها، إن كان الشيخ صالح على الشيخ في كتاب هذه مفاهيمنا حكم الحديث بالضعف، مرة ضعفه، ذكر أقوال العلماء في تجريح أسامة بن زيد الليثي وحكم عليه بالضعف، وهذا كتاب نوصي به طلبة العلم، كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وهو رد على كتاب لمتصوف اسمه محمد عالم المالكي اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه الشيخ صالح بكتاب هذه مفاهيمنا، كتاب قوي. الجواب الثاني على تقدير صحة الحديث، لو سلمنا بأنه حسن مرفوعا أو موقوفا، على تقدير صحة الحديث فهو محمول على الاستعانة بالحي الحاضر من الملائكة، لأن بالاتفاق الاستعانة بالحي الحاضر جائزة، الاستعانة بالحي الحاضر ماذا؟ جائزة ولا محرمة؟ جائزة فيما يقدر عليه بالاتفاق، والحديث في أوله ذكر أحياء حاضرين وهم الملائكة، فقال في الحديث إن لله عز وجل ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، إن لله ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاه فلينادي يا عباد الله أعينوني. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب الاستعانة بالحي الحاضر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يحمل ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه في المسائل، فقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في المسائل أن أحمد بن حنبل يقول حججت حجتين أو ثلاثة، قال فضلت الطريق، ضل الطريق، فقال يا عباد الله أعينوني، فوقع على الطريق، كان يمشي في الصحراء فضل الطريق، فأخذ بالحديث إن الله ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فقال يا عباد الله أعينوني، قال فوقع على الطريق. وهذا محمول على الاستعانة بمن؟ بالحي الحاضر. فهل الملائكة أحياء ولا أموات؟ ها؟ أحياء. والحديث على فرض صحته محمول على هذا. إذا ليس في الحديث دليل في الاستغاثة بالأموات، بالصالحين، بالأنبياء، أو استغاثة بالشهداء أو غيره من الخلق، إنما في الاستعانة بالحي الحاضر من الملائكة. هذا على تقدير ماذا؟ على تقدير صحة الحديث. ولهذا من حمل هذا الحديث من فعل هذا الفعل كالنووي وابن حنبل إنما عملوا بصحة هذا الحديث ورأوا أن هذه الاستعانة بالحي الحاضر، وإن كنت لا تراهم، لكن هؤلاء أحياء حاضرين. الإنسان قد يكون أحيانا في كرب وينادي من لا يراه، الإنسان يكون مكفول مثلا، أغلق فيه، مكفول في باب أو طبلة عليه طبلة، فيصيح وينادي أفتح الباب يا فلان أفتح، ما شايف إنسان، عسى ولعل أن يأتي إنسان ويسمع صوته فيفتح الباب، فليس هذا من الاستغاثة الشركية، مثل هذا تمام، زول قفله في باب طبله من ثم الضبول، فجعل ينادي أفتح الباب يا ناس يا فلان يا أسحلك، بقي ينادي أفتح الباب إلى آخره، حتى سمع أحدهم فتح الباب. فهذه استعانة بحي حاضر. وإن كنت لما ناديت لم ترى إنسانا، إنسان لما يكون محبوس لما ينادي أو وقع في بير وجعل ينادي هو ما يرى إنسان، لكن ينادي لعل إنسانا يسمعه ويأتي ويخرجه. هذا لتوضيح المسألة. فعلى هذا يحمل فعل النووي وفعل أحمد ابن حنبل. طيب الشبهة التي بعدها على الخامسة، أثر مالك الدار، وده مشهور عند الصوفية، مالك الدار بيقول الصوفية طوال الناس حامد وغيره من الصوفية يدندن حول هذا الأثر، أثر مالك الدار، ما رواه ابن أبي شيبة من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب، قال كلام منه، كلام مالك الدار، قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل جمنه، رجل من هذا الرجل؟ الله أعلم. جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، لأن الناس ماتت لهم طريقة، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في المنام، فقال إيت عمر فقل له إنكم مسقون فعليك بالكيس. فبلغ عمر فبكى فقال ما ألوت أن أكون قد عجزت عنه. ده ملخص الأثر. قالوا إن هذا الرجل جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم على حد زعمه أتاه بالمنام وقال له ماذا؟ قال لي عمر فأخبره أنكم مسقون فعليك بالكيس، كيس يعني يأخذ الاحتياط والحذر جهز حاله، يعني جهز كان في سبلوقة ما قاعد كويس صلحها في حاجة استعد، فعليك بالكيس. الجواب عن هذا الحديث، هذا الأثر ضعيف لا يثبت، لا يثبت. نعم، علته جهالة مالك الدار، مالك الدار مجهول لا يعرف من هو، إذن الأثر ضعيف لجهالة المسمى مالك الدار. واحد. ثانيا، الرجل الذي جاء القبر أيضا مجهول، دم صحابي تابعي من هو أيضا مجهول. ثالثا، القصة منامية، هذا الرأي أيضا مجهول، مجهول وأتى برؤية منامية، يعني اثنين، يعني لا هو معلوم ولا أتى به ولا هو مجهول وجاء بشيء مسند، إنما جاء بقصة منامية. ودام المنامات لا تصلح حجة، المنام لا يصلح أن يكون حجة ودليلا لجواز أن يأتي إنسان ويدعي أنه رأى خلاف ما رأى الأول. لو جاء واحد قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أعمل مريد، ممكن واحد يجي يكذب يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يقول له فلان ما تعمل مريد. أنا كيف؟ أيوة، يقول فلان ده قال نجيته أيه ما جيته كذاب. طيب حلوها كيف؟ وأصلا قصة المنامات هذه لا تنبني عليها أحكام، وحتى حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يعني قصة الأذان لم تثبت بالمنام، إنما ثبتت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان لم يثبت بالرؤية المنامية فقط، لأن ذاك الصحابي لم يذهب ويؤذن مباشرة، إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها رؤية حق، وأمر بلال ألقها على بلال فإنه عند منك صوتا. فالحجة ليست في الرؤية المنامية، إنما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هنا في إقراره عليه الصلاة والسلام. إذن قصة منامية ولا حجة في المنامات. ثلاثة، أربعة، هذه القصة أيضا مخالفة لما ثبت شرعا من استحباب صلاة الاستسقاء. معروف أن الصحابة كانوا إذا قحطوا صلوا الاستسقاء، فلا يمكن يفوت هذا على عمر الخطاب حتى يأتي هذا الرجل ويذهب إلى القبر ثم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لأمته فتأتي هذه الرؤية المنامية إلى آخره. قصة طويلة، الصحابة كانوا إذا قحطوا صلوا صلاة الاستسقاء، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء الصحابة، فهذه القصة مخالفة، ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله استسقي لنا، ليس على هذا فعل الصحابة، ما كانوا يفعلون هذا، بل كانوا يصلون كما ثبت من استسقاء عمر وتقديم العباس، وقدم معاوية الأسود بن يزيد الجرشي، وقدم غيرهم كانوا يقدمون على الصلاح، ومن يغلب على الظن أنه من عباد الله الصالحين يقدمونه في صلاة الاستسقاء ليدعو الله لهم. إذن هذا الأثر، أثر مالك الدار، ضعيف ليس بثابت. أيضا بعض أهل العلم ذكر إلا أخرى لهذا الحديث، انقطاع ما بين أبي صالح السمان وهو ذكوان السمان وبين مالك الدار، ذكر احتمال لكن ليس جزما، يعني ليس مقطوعا بهذا الرد أن أبا صالح السمان وهو اسمه ذكوان، ذكوان السمان أنه لم يلقى مالك الدار، لكن عموم مالك الدار أصلا مجهول، مجهول الحال. نعم، ماله؟ ذكر هذا الشيخ الباني في كتاب التوسل، في كتاب التوسل الشيخ الباني نقل عن مالك الدار انه مجهول، في كتاب التوسل للشيخ الباني رحمه الله تعالى. هذه الشبهة من الشبهات التي يذكرها أهل التصوف. شبهة أخرى وهي أيضا قديمة متجددة، وقد سمعتها من بعضهم في درس في مسجد الخرطوم الكبير، واحد قاعد في الكرسي يشرح في آخر آية من سورة الأعراف يقر هذه الشبهة فترة طويلة، وهي زعمهم بأن المشركين الذين نزل القرآن في شأنهم كانوا يعبدون أصناما أحجارا وأخشابا، أحجار، ما كانوا يعبدون بشرا، إنما كانوا يعبدون من؟ يعبدون ماذا؟ يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام. فتجد أهل الخرافة والذين في قلوبهم مرض يفسرون هذه الآيات كلها، يفسرونها بماذا؟ يفسرونها بالأصنام وبالأحجار، لا يفسرونها بأنهم عبدوا أناسا صالحين. طيب كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب من وجوه كثيرة. وجه الأول ما ثبت عن ابن عباس في البخاري في تفسير آيات سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال اسمه رجال صالحين. ده وجه أول. وجه ثاني قول تعالى في سورة الأعراف آخرها إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم، فالله تعالى أخبر أنهم عبدوا عبادا أمثالهم. كذلك وجه ثالث قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعبدهم، الضمير هم يعود إلى العقلاء، ولو كان مذكورين أو لو كان مذكورون جمادات وأحجار لكانت العبارة ما نعبدها، ما قالوا ما نعبدهم، فضميرهم يعود إلى العقلاء، ضميرهم. ولو كانت المعبودات أحجارا وأخشابا لكانت العبارة ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. كذلك واو الجماعة تعود إلى العقلاء، واو الجماعة لا تعود إلى غير عقلاء، إنما تعود إلى ماذا؟ هذه واو ليقربونا، واو الجماعة هل تعود إلى غير عقلاء؟ فهل عنده مثال لواو الجماعة تعود على غير عقلاء؟ في ها؟ فواحد عنده مثال لواو الجماعة ذكرت لغير عقلاء؟ إذن هي تعود إلى العقلاء. الوجه الرابع قوله تعالى في سورة النحل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول الله تعالى والذين يدعون من دون الله، يدعون هنا بمعنى والذين يدعونهم، يدعونهم يعني مدعوين. فالذين اسم الموصول يخبر به عن العقلاء، الذين هذا الاسم اسم موصول يخبر به عن من؟ عن العقلاء، ولا يخبر به عن غير العقلاء، غير العقلاء يخبر عن بالتي أو نحوها من غير الأسماء الموصول، لكن لا يخبر هو بما، إنما يخبر بالذين عن العقل، هذا واحد. ثانيا قوله تعالى أموات، والجماد لا يوصف بأنه ميت بمعنى أنه تحله الحياة والموت، لا يوصف بالموت باعتبار أنه تحله الحياة والموت، لا يقال عن مثلا الحجر أنه حجر ميت بأنه كان حيا ثم مات أو أنه ميت ثم يحيا. إذن قوله أموات الجمادات لا تحل الحياة والموت. وقوله أيضا يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون، يبعثون هذا يقال في حق من يحيا ويموت، يبعثون تقال في حق من يحيا ويموت. وكذلك هذه الواو هو الجماعة لمن يعقد، واو لمن تحل الحياة، ولو كانت جمادات لكان العبارة تبعث، كان وما تشعروا أيان تبعث، لكن قالوا ما يشعرون أيان يبعثون، فالكلام عن أحياء عن أو عن عقلاء عفوا، إذن المشركون أوائل ما كانوا يعبدون حجارا مصمتة وأخشابا محضة، إنما كانوا يعبدون أصناما وتماثيلا تعود إلى رجال صالحين أو رجال معظمين كبراء في أقوامهم عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. واضح أخوان؟ إذن هذه هي شبهة من شبهات، ست شبهات في باب التوحيد الألوهية وغيرها كثير، لكن هذه بعضها كما تقدم نكون عندنا في الله قريب 30 هنا شبهة من شبهات موجودة في الجهاز، لكن ما يتيسر وقت لتفريغها وذكر أوجه الرد عليها، لكن بعضها سهل وبعضها يسير لا يحتاج إلى كثير تعليق. باب الثاني شبهات في توحيد الربوبية. الشبهة الأولى، زعموا بأن الولي يقول للشيء كن فيكون، ونسوا ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 377، الجزء الرابع صفحة 377. ماذا فيه؟ تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن تفضيل أو الخلاف بين الملائكة وصالحي البشر، أيهم أفضل؟ هل أفضل الملائكة أو أفضل صاحب البشر؟ كلام طويل، والمسألة لا ينبني عليها حكم، حكم يعني يتعلق به حكم عملي، سواء كان أفضل صالحي البشر أو أفضل الملائكة، مسألة ليس وراءها كبير عناء أو كبير عمل. المهم ذكر شيخ الإسلام حجج القائلين بتفضيل صالحي البشر الأنبياء على الملائكة، قال جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت، حيا لا يموت. قالوا شيخ الإسلام ما ذكر هنا في هذه الورقات، قال هل كفر شيخ إسلامك؟ أيها القائل كما ذكر هذا المدعي في هذه الورقات، قال هذه من الشبهات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الشيخ الولي يمكن يقول للشيخ كن فيكون، فتاوى الجزء الرابع صفحة 277. طيب كيف نجاوب عن هذه الشبهة؟ من يجيب عن هذه الشبهة؟ نعم كلام دكتور. طيب نعم جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيء يكون فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء يكون فيكون. نعم كيف؟ طيب ها لا سيأتي هذا الجواب صحيح، لكن سيأتي لسه لأن قبلك يا. طيب برضو قريب نعم قبل كده يعني نحن نسبة الكلام لابن تيمية. أيوة أول حاجة شيخ الإسلام هنا ناقل وليس متبنيا، وفرق بين النقل والتبني ابتداء. شيخ الإسلام نقل هذا الكلام نقلا في ذكر حجج من يقول بتفضيل الملائكة، تفضيل صالح البشر على الملائكة، إذن هنا ناقل وليس متبنيا، هذا وجه الأول. وجه الثاني أن شيخ الإسلام صرح ببطلان هذه العبارة، بل كفر من يقول هذه العبارة، فقال رحمه الله ومن قال إن أحد من أولياء الله يقول للشيء كن فيكون فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، فإنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مستدرك على فتاوى جزء أول صفحة 23، المستدرك على فتاوى جزء الأول صفحة 23. إذن صرح شيخ الإسلام رحمه الله ببطلان هذه العبارة، وأن من يقولها فإنه يستتاب، يعني هذه عبارة كفرية، فإن تاب وإلا يقتل ردة. قال فإنه لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الوجه الثالث النكارة واضحة في العبارة. هذا الأثر منكر، نكارة واضحة. كيف واضحة؟ واضحة في قوله أطعني أجعلك حيا لا يموت، لأن هذا لو كان صحيحا لكان أولى الناس به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الطائعين، لم يكتب له الخلود في الدنيا، فكيف بمن دونه؟ إذن العبارة هذه منكرة، منكرة وباطلة. يضاف إليها كذلك الآيات واضحة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإنما أداة حصر، أداة حصر. إنما أمره، أي أمر الله جل وعلا، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. توقفنا عند الشبهة الأولى مذكورة في الشبهة المتعلقة بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما تقدم هو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وغيرها من الأفعال، هذا هو توحيد الربوبية. خالف ذلك أهل الخرافة والشرك من المتصوفة وغيرهم، فزعم أن الولي يقول للشيء كن فيكون. هذا موجود الآن في كتبهم، كتاب الطبقات وضيف الله وغيرها من كتب، وذكر وضيف الله عن بعض المشايخ أنه أعطي الدرجة الكونية وهي درجة كن فيكون. هذه من الترهات. وقد ترجم خير الدين الزركلي في كتاب الأعلام لوضيف الله، واختصر ترجمته في عبارة واحدة. قال وضيف الله شاعر ومؤرخ سوداني له كتاب الطبقات حافل بالترهات، انتهى، مليء بالترهات، وصدر كتاب مليان ترهات، شيء يضحك أو شيء يعني يسبب الأسف على واقع الأمة. فذكر مما ذكر أن الأولياء منهم من أعطي درجة كن فيكون، ولا ريب أن هذا من ذر هذه واضح. طيب الشبهة الثانية في قضية الشفاء، وهي متفرعة من شبهة أيضا عامة كبيرة تحتها فروع كثيرة، في إسناد الفعل إلى المخلوق مجازا مع أن الفاعل هو الله تعالى. دنا عند المصور لك إسناد الفعل للمخلوق مجاز، وإن كان الفاعل حقيقة هو الله تعالى. احتجوا على ذلك في شبهات، لا نقول بأدلة لكن نقول لهم في ذلك شبهات. من ذلك ما جاء في حديث صهيب الرومي في قصة الغلام صاحب الخدود. هذه قصة رواها أحمد في المسند والترمذي، كذلك أبو داود مسلم، عفوا مسلم وأحمد والترمذي، ميم ده حاميم، مسلم والترمذي وأحمد. رواية مسلم مشهورة ومعروفة، أن غلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي النساء الأدواء، يعني كان بالدعاء يدعو للأعمى فيبصر، يدعو للأبرص فيشفى، يدعو للأكمه فيبصر يبرأ من الكمه وغير ذلك من أدواء. هناك رواية في المسند أحمد فيها فكان الغلام يبرئ الأكمه وسائر أدواء ويشفيهم، يشفيهم. كان غلام يبرئ الأكمه وسائر أدواء ويشفيهم. شوفوا هالبدع، يتشبثون بهذه العبارات يفرحون بها فرحا شديدا. قالوا وجدنا ضالتنا يشفيهم، والشافي والله تعالى. إذن يجوز أن تنسب الفعل للإنسان مجازا كما ذكرنا في هذه الورقات. قال تقول إن الشيخ الفلاني أعطاني ولد، والمعطي هو الله تعالى. تقول الشيخ أداني ولد مع أن ربنا هو الداني. شوف هذا كلام موجود في هذه البلد الأوراق العجيبة دي ورقة اسمها ماذا عملنا دعاية لكن ورقة من الأوراق المشهورة أو المشهورة المصوفة قال إسناد الفعل مجازا للسبب قال ليس بكافر أو مشرك من قال إن الشيخ الفلاني أعطاني الولد قال ما كافر ولا مشرك فإن ذلك يسمى إسناد الفعل مجازا للسبب هو وارد في السنة صحيحة كما جاء عند أحمد ومسلم رام كذا في قصة الغلام فكان الغلام يبرئ الأكمه الأبرص وسائر أدواء ويشفيهم قال فهل تقول أيها الوهابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف لأنه نسب إبراء الأكمه والأبرص ودعوة الناس وشفاهم للغلام وعلى هذا فقس القول يشفيهم يخلقهم يقلب البيت ولد أي حاجة قالوا على هذا فقس القول في الولد تفهم وتغنم وتسلم إلى آخره دي الشبهة طيب كيف الجواب عن هذه الشبهة من يجيب من يجيب عن هذه الشبهة أيوة لا لا بعيدة دي مسائل عقدية متفق عليها واجمع عليها يقول لك فيه هنا أيوة هنا أيوة كيف نعم مميز ماله يومك شنو تكذيبه نحن بس نطلع من حكاية مجازة جاوزة دي قصة طويلة الرجل نعم دي قضية تانية ده موضوع تاني أخذ الأسباب قريب فيها طيب الرد من وجهين أو ثلاثة وجوه الوجه الأول في نفس الحديث نفس الرواية بعدها مباشرة يعني بعد هذه العبارة وإيش فيهم في كلام فكان هذا وكان جليس للملك فعمي فسمع به الغلام فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما هاهنا أجمع فقال الغلام ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل الغلام زاد قال ما أشفي ومن حين أخذ بها لفظة دي ولا البعدة وهذه اللفظة موجودة كذلك في رواية مسلم والترمذي إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تبارك وتعالى واضح العبارة تكملة الحديث توضح المعنى إذا لابد من بحث عن معنى لكلمة يشفيهم سيأتي الجملة التي تليها مباشرة بعد طوال ويشفيهم قال وكان جليس للملك فعمي فسمع به بالغلام فأتاه بهدايا كثيرة وقال اشفني ولك ما هاهنا أجمع قال اشفني وديك الهدايا دي كلها شيء لحقتك فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله عز وجل فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك إذن الشفاء في نفس الحديث بيد الله سبحانه وتعالى وقد قال ذلك الغلام حكى ذلك عنه النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما هو الجواب عن عبارة يشفيهم محل إشكال يشفيهم الجواب أن المقصود بيشفيهم يطلب لهم الشفاء يطلب لهم الشفاء ده المعنى يشفيهم يعني شو يطلب لهم الشفاء وهذا هو الواقع كان يدعو الله له وهذا موجود في لغة العرب جاء في تاج العروس من جواهر قاموس لمحمد أو مرتضى الزبيدي حسيني ولقب بالمرتضى الزبيدي صاحب تي عروس، قال شفاه طلب له الشفاء كأشفاه كذا في المحكم، معنى الشفاه، قال شفاه طلب له الشفاء كأشفاه، يعني قال شفاه وأشفاه، أشفاه طلب له الشفاء وشفاه بنفس المعنى. إذن معنى يشفيه يطلب لهم الشفاء، بس ده في اللغة العربية موجود، يطلب لهم الشفاء، ده الوجه الثاني. إذن معنى يشفيه يعني يطلب لهم الشفاء، بدليل يؤكد هذا الوجه الأول أنه كان يقول إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تبارك وتعالى، فإن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. والله حدي. الوجه الثالث، ليس في رواية مسلم الترمذي هذه عبارة يشفيهم، عبارة يشفيهم هذه ليس موجودة في رواية مسلم ولا في رواية الترمذي، إنما فيها ماذا؟ يداوي من سائر أدواء، يداوي يعني يعالج دواء علاج، وهذا يشعر بأن هذه عبارة من تصرف، أو هذه الزيادة من تصرف بعض الرواة، قد تكون من تصرف بعض الرواة، وهذا التصرف إنما يعرف بجمع الرواية الأخرى، فرواية الترمذي ورواية مسلم ليس فيها هذه اللفظة ويشفيهم، ليس فيها هذه اللفظة ويشفيهم. إذن معنى يشفيهم ما هو؟ يطلب لهم الشفاء، يطلب لهم الشفاء، وهذا هو الواقع. فالغلام إنما كان يدعو الله، يأتيه الأبرص فيدعو الله فيبرأ، يأتيه الأكمة الذي يقول إذا أعمى فيدعو الله فيبصر، يأتيه المريض صاحب العاهة فيدعو الله فيشفى، فهو يدعو الله تعالى. أما هؤلاء فينسبون الفعل إلى الشيخ، وحتى من كانوا يبرؤون ما كانوا يقولون شفانا غلام، كانوا يقولون آمنا بالله. فهذا الرجل الجليس الأعمى لما شفاه الله تعالى آمن ورجع إلى الملك، فقال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، فقتله، قتل ذلك الجليس، قتل شهيدا. ما قال ما شهدنا وفي واحد وهناك رجع لي بصري، لا، قال الله. ما كان يقول، ما كان ينسب هذا الفعل إلى الغلام، كما يفعل الآن بعض أصحاب العقائد الفاسدة، يقول لك الشيخ أداني ولد، لما يجد هذا يقول لك الشيخ ولد أداني جنا ولد ماشي ده، يقول لك ولد الشيء اللي بريك ده هو أداني للشيخ ولد، يعني فينسبونه إلى المشيخ، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. شبهات العلو أو شبهات توحيد الأسماء والصفات، عندنا شبهات في العلو وتقدمت والاستواء، وشبهات في صفة الكلام، كل هذه قد تقدمت معنا مرارا وتكرارا في دروس العقيدة في الدورات السابقة، ولعل أكثركم أو الغالبية منكم قد حضروا تلك الدروس، فسمع من ذلك ما فيه إن شاء الله غناء وكفاية. لذلك هذا الباب، باب الشبهات في توحيد الأسماء والصفات، ربما نتجاوزه لأنه مر معنا ضمنا، بل كل الدروس السابقة كانت في رد على شبهات المخالفين، دائما نذكر الصفة ونقول خالف ذلك الأشعرية، خالف ذلك المعتزلة، خالف الجهمية، خالفوا كذا، قالوا كذا كذا، ونذكر شبهاتهم ورد على بعضها. بقي عندنا شبهات في السنة، وهذا أيضا مر بعضها في دورات سبقت في أول فصل السنة في الواسطية، وذكرنا من تلك الشبهات هذه السنة لعلها في عام ماضي. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ذكرنا أيضا أن السنة تعبر عنه، يعني تأتي بمعاني وأحكام جديدة، فالسنة تستقل، هي مصدر مستقل من مصادر التشريع، يأتي فيها الحلال والحرام، ويأتي فيها كذلك الأخبار، بعض الصفات تأتي في السنة. وهذه شبهة الآن موجودة عند بعض الناس، يتصور أن الحكم لابد أن يأخذه من القرآن الكريم، فالسنة حجة، والحديث حجة بنفسه كما ألف الشيخ الباني كتابا بهذا العنوان، الحديث حجة بنفسه، فإذا ثبت الحديث ثبت به الحكم، سواء كان هذا الحكم حكما عقديا أو كان الحكم حكما عمليا في الحلال والحرام. إذن الحديث حجة بنفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقدام بن معد كرم: ألا يوشك رجل شبعان متكع على ركته يقول حسبنا كتاب الله، فوجدنا في من حلال حللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. إذن الشبهة في السنة عند بعض الناس وبعض الطوائف أنها لا يمكن أن يحتج بها في الأحكام، لا بد من آية أو حديث، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل القرآن أو السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى. السنة وحي من الله جل وعلا كما في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. والسنة كذلك منزلة كما قال تعالى: ونزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك السنة تبين ما أجمي في القرآن الكريم، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة بيان هذا المجمل في السنة، إيتاء الزكاة بيان هذا المجمل في السنة، كيف نؤدي الزكاة، ما نصابها، ما مقدار المخرج، ما هي الأموال التي تزكى والتي لا تزكى، كل هذا في السنة. الأنصبة وغيرها من الأحكام التفصيلية في الزكاة كل ذلك موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أدلة على حجية السنة أن القرآن أحال إلى السنة، القرآن أحال إلى السنة، فالله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أحال القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، فأمر الله تعالى بطاعة الرسول وبطاعته، طاعة الله تعالى في كتابه ما قاله في كتابه، وطاعة الرسول ما قاله في سنته. أيضا قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله تعالى يكون ماذا؟ يكون في القرآن، والرد إلى الرسول وهذا بإجماع العلم يكون إلى السنة، في حياته يرجعون إليه فيفتيهم، بعد مماته الرجوع يكون إلى سنته. إذن السنة حجة، حجة وهي مصدر من مصادر الشريعة، فالحكم فيها يجب الأخذ به، سواء كان حكما عمليا حد من حدود كحد الرجم وغيرها كما سيأتي، أو كان مسألة عقدية مثل إقامة مثلا علامات الساعة وغيرها، تأتي فيها أحاديث، أو كذلك حتى المعازف. وقد سمعت للأسف مقطع لبعض المشايخ قبل المصيف يتكلم عن الموسيقى ويقول إن المعازف إنها حلال، ولا يوجد في القرآن ما يدل على ذلك. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ذكر أن الزنا ذكر تحريف من القرآن، وشرب الخمر ذكر تحريف من القرآن، وذكر كذلك الربا حرف من القرآن، قال كل حرام يذكر واضحا، قال لو كانت المعازف محرمة لذكرت واضحة كما ذكر هذه المحرمات. هذا كلام غير صحيح، فالسنة فيها من المحرمات أشياء الكثير وكثير، وربما أكثر مما ورد في القرآن الكريم. فتحريم مثلا أكل كل ذي ناب من السباع، هل هو في القرآن الكريم؟ هل يجوز أكل الأسود لمن استطاع إلى ذلك سبيله؟ نعم. هل يجوز؟ ما يجوز في الأسد. والدليل: هل هناك في القرآن ما يمنع نصا صريحا؟ ما في. طيب أين الدليل على التحريم أكل لحوم الكلاب أو أكل لحوم السباع؟ الحديث. كذلك أكل لحوم ذوات المخالب من الطير، الصقور والجوارح من الطيور التي لها مخالب، الشواهين وغيرها من طيور الصيد التي لها مخالب وتفترس هذه لا يجوز أكلها. هل في القرآن نص على تحريمها؟ ما في. أين الدليل على تحريم السنة؟ إذن القول بأن القرآن هو الأساس في التحريم وأن السنة لا يمكن أن تستقل بالحكم هذا قول باطل يقول أصحاب الأهواء، ولا يليق بإنسان أن يقول هذا كلام، أن ينسف هذا كلام ويقول إن المعازف مثلا على سبيل المثال يقول المعازف ما وجدنا في القرآن، والله يقول وقد فصل لكم محرم عليكم، قال ما وجدنا نص صحيح. حديث المعازف يكفي واحد بس، حديث أبي مالك الأشعري حديث في صحيح البخاري وإن كان معلقا لكن وصل في غير البخاري أو وهو له حكم الجزم وجاء في بصيغة الجزم له حكم الصحة صحيح لما علقه عنه حديث صحيح طالما أنه معلق وقد ثبت وصله إذن العلة انتفت، العلة منتفية. هناك حديث أخرى أيضا كثيرة صحيحة في هذا الباب. إذن حديث واحد فقط يكفي في إثبات الحكم، حديث واحد بس رواه البخاري رواه ابن ماجه رواه الطبراني في المعجم الأوسط في مسند الحارث القضاعي في مسند عبد بن حميد موجود في أي كتاب في مسند غير مسند البزار، المهم أي كتاب مسند حديث صحيح صح الحديث في حكم يؤخذ به، لا يقال هذا غير معروف وغير مشهور وما سمع به، طالما صح السند واتصل وسلم من العلل وكان حديثه صحيحا صريحا في الحكم يجب الأخذ به في تحليل الحلال أو تحريم الحرام، في تحليل شيء أو في تحريمه، أو في إثبات مسألة عقدية أو مسألة عملية شرعية، فالحديث حجة بنفسه، الحديث يعتبر حجة. وكما نقول مرارا أول عتب من عتبات الإلحاد هي الإنكار للسنة، أول عتبة من عتبات الإلحاد إنكار السنة. لذلك الآن تجد بعض الأحزاب والطوائف الآن مثل المؤتمر الشعبي وغيرها ممن يدندنون حول إنكار السنة، هؤلاء سوف يؤول بهم المآل إلى الإلحاد عاجلا واجلا، في القريب العاجل سيصبحون ملاحدة إن لم تدركهم رحمة الله تعالى، لأن الإلحاد يبدأ بإنكار السنة، الزندق والإلحاد تبدأ بإنكار السنة، فمن أنكر السنة وأنكر الحديث وجعل يتكلم هنا وهناك سوف يؤول به الحال وسينتهي في هذا المضاف إلى إنكار سنة إنكار الدين بأكمله فيقع في الإلحاد. طيب نصلي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلوا وسلموا على رسول الله.